الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإياك بني ثم إياك، إياك أيها الأب المؤدب ابنه أن ينشأ ابنك على الاغترار والاعتداد بالنفس، وأن ينشأ ابنك معرضا عما في قلبه وعما استودعه الله سبحانه وتعالى من علم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، حظه أن يكون كالحمار يحمل أثقالا من الكتب وأثقالا من الكراريس لا يفقه ما فيها ولا يعي ولا يدري ما معانيها. حظه أن يكون كالحمار يحمل أثقالا من الكتب لا يعمل ولا يتأدب ولا يفقه بما آتاه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الله سبحانه وتعالى يحذرك، الله سبحانه وتعالى يبين لك حال أولئك القوم الذين أودعهم الله سبحانه وتعالى من نعمه، فآتاهم الله علما فأعرضوا عما آتاهم الله سبحانه وتعالى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في حديث أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. انظر بني إلى عاقبة من آتاه الله علما وأودعه الله علما ثم آل حاله إلى هذا، نسأل الله السلامة. فاغتبط بما آتاك الله بين جنبيك من علم وخير وفضل، وانشأ على الخير الذي حثك عليه الله سبحانه وتعالى وحثك عليه رسوله صلى الله عليه وسلم من العمل بالعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة الأسلمي: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. كان بعض السلف إذا قيل له حدثنا يأبى، يصر عليه في ذلك، فيقول: أو ترونني أحدث بكل ما لم أعمل به فأنا لسخط الله سبحانه وتعالى، أو كما قال عليه رحمة الله: استعن على حفظ علمك بالعمل. يقول الشعبي عليه رحمة الله: كنا إذا أردنا نحفظ الحديث استعنا على ذلك بالعمل به، نعمل به فيجزيهم الله سبحانه وتعالى النعم الوافرة وهي حمل هذه الأمانة الخيرة العظيمة. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: لا يزال المرء جاهلا ما لم يعمل بما علم، فإذا علم بما عمل صار عالما. يعني لا يزول عنك وصف الجهل عبد الله، وإن حفظت ما حفظت ما لم تعمل. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف عليه السلام لا شك أنه يعلم حرمة الله سبحانه وتعالى وغضب الله على من يأتي مثل هذه الفواقر وهذه العظام من الأعمال. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هو لا يجهل حكم هذا العمل، ولكن أقر أن من وقع في مثل هذا العمل يوصف بالجهل، لأن العلم مثل ما يقول الشافعي عليه رحمة الله: ليس العلم بكثرة العمل، ليس العلم بكثرة الهدر ولا بسعة الرواية، إنما العلم خشية الله، إنما العلم خشية الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقى وسدادا ورشادا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.